الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، قال رحمه الله في مشاهد الصلاة: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المشهد الثاني من المشاهد التي ينبغي أن تكون حاضرة في صلاة العبد، لتكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه. وقد مر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تكون قرة عين ولا راحة قلب للمصلي إلا إذا اجتمع فيها ستة مشاهد. فذكر أولا الإخلاص، وهو أن تقع هذه الصلاة خالصة لوجه الله عز وجل، لم يرد بها إلا نيل رضاه وابتغاء ثوابه جل وعلا، لا رياء فيها ولا سمعة ولا غرض آخر إلا نيل رضا الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو توحيد المراد، بحيث يكون المراد بهذه الصلاة واحدا وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فلا يريد بها إلا الله، ولا يبتغي بأدائها إلا نيل رضاه عز وجل. ثم تحدث رحمه الله تعالى عن المشهد الثاني، وهو مشهد الصدق والنصح. والصدق هو توحيد الإرادة، بمعنى أن تجتمع إرادته وهمته، وأن يفرغ قلبه، فتكون همته وعزمه وإرادته مجتمعة على هذا الأمر ليؤديه على أتم حال وأحسن وجه. ولهذا الفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص توحيد الإراد، توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. فالإخلاص أن يكون المراد واحدا، والصدق أن تكون الإرادة واحدة مجتمعة على هذا الأمر، مقبلة على هذا الأمر، يفرغ القلب من الأمور الأخرى ويجتمع على هذا الأمر بهمته وإقباله. فهذا هو شأن الصادق. أما من يصلي بالظاهر وبالصورة وبالهيئة، وأما همته فمشتتة وقلبه مفرق، لا يكون صادقا، لا يكون صادقا، وإنما يكون صادقا باجتماع قلبه على هذا الأمر وتوحيد إرادته، وتوحيد إرادته، فيقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بالهمة والعزيمة والإرادة وحسن التوجه إلى الله، وإفراغ القلب من الصوارف والشواغل. فإذا وقعت صلاة العبد على هذه الصفة فإنه يكون صادقا فيها وناصحا. ولهذا عطف رحمه الله تعالى النصح على الصدق. قال: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح. قال: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، أن يفرغ قلبه لله فيها، بمعنى لا يكون في القلب أمور أخرى وإرادات أخرى، وإنما تجتمع إرادته على هذا الأمر، فيقبل بكليته وبقلبه على الله سبحانه وتعالى، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله سبحانه وتعالى وجمع قلبه عليه. وجمع القلب على الله سبحانه وتعالى هو ما أشرت إليه آنفا بعبارة أخرى، وهو توحيد الإرادة، توحيد الإرادة بأن يجمع القلب على الله، فلا يكون منشغلا بأمر آخر أو لاهيا بأمر آخر، بل يجتمع القلب على إرادة واحدة واتجاه واحد، وهو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها، أي أن همته منصبة في هذا الأمر، أن تقع هذه الصلاة على أكمل حال وأحسن حال. ولهذا فرق شاسع بين من يصلي وقلبه بهذه الهمة العالية، وبين من يصلي وقلبه مليء بالشواغل والصوارف. فالأول همه متجه لتكميل الصلاة وتتميمها وتحسينها وتجويدها، والآخر همه متجه إلى سرعة الخلاص منها، إلى سرعة الخلاص منها، لأن الصلاة تعتبر عنده عائق عن هذه الأشياء التي في قلبه، قلبه فيه أشياء كثيرة، وهذه الصلاة شيء يعوقه عن هذه الأمور التي في قلبه، فيريد الخلاص منها. لماذا يريد الخلاص منها؟ ولماذا يريد سرعة انقضائها؟ لأن في قلبه إرادات أخرى، لأن في قلبه إرادات أخرى منشغل بها، وهذه الصلاة تعتبر عنده شيء يعوقه عن تلك الإرادات التي هي تشغل قلبه، فيصلي ولسان حاله في صلاته أرحنا من الصلاة، ولسان حاله في صلاته أرحنا من الصلاة، لأن الصلاة أصبحت عنده عائقا عن تلك الإرادات التي في قلبه. بينما إذا جاء الصدق وحل في القلب توحدت الإرادة، لم يصبح في القلب إرادات أخرى تشغل القلب وتشوش على الإنسان، وإنما الإرادات التي في القلب اجتمعت على ماذا؟ على إرادة واحدة يفرغ القلب لها ويجتمع عليها، وهي إقبال القلب على الله وحده سبحانه وتعالى، إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بهذه الصفة أصبحت الهمة التي في القلب متجهة إلى التحسين والتكميل والإتمام لهذه الصلاة في ركوعها وفي سجودها وفي أركانها وفي واجباتها وفي سننها ومستحباتها، يجتهد اجتهادا تاما. وأما إذا كان على الصفة الأخرى فهو ينقرها سريعا، نقر الغراب أو نقر الديك، ويريد الخلاص منها على أسرع حال. وإذا أطال الإمام في الصلاة تململ وتضجر، مثل ما عبر ابن القيم سابقا، كأنه على الرمضاء أو على أرض حارة، فيريد الخلاص من هذه الصلاة بأسرع وقت. والسبب هو أن القلب فيه إرادات كثيرة، السبب هو أن القلب فيه إرادات كثيرة، لم يجتمع القلب على إرادة واحدة، لم يجتمع على إرادة واحدة بحيث أن يقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. إذن من الأمور المهمة والعظيمة لتكون الصلاة خاشعة ولتكون الصلاة قرة عين للمصلي ولتكون الصلاة راحة للقلب وطمأنينة للنفس، لابد من جمع قلبه عليها وتوحيد إرادته وإفراغ القلب من الشواغل وأنواع الإرادات التي تكون في القلب، يفرغ القلب من ذلك كله ويجمع على إرادة واحدة، ويجمع على إرادة واحدة، فيترتب على ذلك إيقاع الصلاة على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا، وأكملها ظاهرا وباطنا. قال: فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، ثم بين ذلك رحمه الله تعالى. قال: فظاهر الصلاة الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، هذا ظاهر الصلاة، ظاهر الصلاة الأفعال المشاهدة من ركوع وسجود وجلوس ونحو ذلك من الأفعال والحركات المشاهدة، والأقوال المسموعة ما يكون في الصلاة من تكبير وتحميد وتسبيح وتعظيم وتلاوة وذكر لله سبحانه وتعالى. قال: وباطنها الخشوع والمراقبة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، لا يلتفت عن قلبه عنه إلى غيره، بمعنى أن تكون الإرادة واحدة، بمعنى أن تكون الإرادة واحدة، ليس في القلب التفاتات أخرى أو إرادات أخرى، بل يكون مفرغا من كل الشواغل ومجتمعا على شيء واحد وهو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، عنه أي الله سبحانه وتعالى إلى غيره من الشواغل والصوارف والصواد، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة جدا. قال: فهذا بمنزلة الروح لها، فهذا أي الباطن الذي هو الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى، هذا بمنزلة الروح لها، وهذا روح الصلاة. والأفعال بمنزلة البدن، والأفعال بمنزلة البدن. قال: فإذا خلت من الروح، إذا خلت الصلاة من روحها الذي هو الخشوع والإقبال بصدق على الله سبحانه وتعالى، إذا خلت الصلاة من روحها كانت كبدن لا روح فيه، كانت كبدن لا روح فيه، لأن أصبحت أشياء فقط ظاهرة، حركات ظاهرة، وأما القلب فليس حاضرا، القلب ليس حاضرا. أحيانا يكون الإنسان ببدنه في المسجد، أحيانا يكون الإنسان في بدنه ببدنه في المسجد، بدنه يركع ويسجد ويؤدي الحركات، وأما قلبه في أقصى الدنيا، يكون وصل قلبه إلى أقصى الدنيا، يصل إلى بلاد بعيدة جدا ويجول في تلك البلاد البعيدة، ويذهب هنا وهناك، ثم تنتهي الصلاة وهو ما زال في رحلته، وما زال في رحلته البعيدة جدا، ويخرج من صلاته وما عقل منها شيئا، ما عقل من صلاته شيئا، لا تكبيرا ولا تسبيحا ولا استفتاحا ولا تلاوة ولا ذكرا، كل ذلك لا يعقل منه شيء، فيصلي بقالب بلا قلب وببدن بلا روح، يذهب قلبه بعيدا بالأفكار والتجارات والمصالح والأعمال والأمور والمشاكل وإلى آخره. والشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، ويذكر بأشياء يشغل بها حتى ينتهي من صلاته بالوساوس والأفكار، ويكون متسلطا على الإنسان في صلاته. ولهذا شرع للمسلم إذا دخل المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وشرع له أن يبدأ صلاته بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته ويملأ قلبه بإرادات أخرى كثيرة وشواغل أخرى عديدة، أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، يذكره بأشياء كثيرة تصرفه عن هذه الصلاة، وساوس من الشيطان تتحول إلى إرادات في القلب تشغل المصلي عن صلاته، تشغل المصلي عن صلاته. والشيطان وقت الصلاة أشد ما يكون حرصا على العبد في صلاته ليصرفه عن هذه الصلاة، وهو حريص على الصالحين أكثر من غيرهم، حريص على الصالحين أكثر من غيرهم حتى يشغلهم عن هذه الصلاة التي هي نور لهم وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لهم في صلاتهم، إن اليهود تزعم أن الشياطين لا توسوس لهم في صلاتهم. قال: وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ وماذا يريد الشيطان ببيت خرب؟ الشيطان يأتي بهذه الوساوس للمقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصلاة من أعظم ما ينبغي أن يكون فيها العبد مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان، ليقبل القلب على الله سبحانه وتعالى، ليقبل القلب على الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الشواغل والصوارف والملهيات. ولهذا قد يصلي شخصان إلى جنب بعضهما صلاة واحدة كالمغرب مثلا أو العشاء أو الفجر، ويستويان في صورة العمل الظاهرة، كأن يصلي وراء إمام واحد فتستوي صورة عملهما الظاهرة. وقد يستويان أيضا فيما يقع منهما من حركة بالبدن وحركة باللسان ويكون الفرق بين صلاتيهما كالفرق بين السماء والأرض مع أن الصورة واحدة في حركات البدن وحركات اللسان، ويكون الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. لماذا؟ للفرق الشاسع بينهما فيما في تلك المضغة الصغيرة الخطيرة، تلك المضغة الصغيرة الخطيرة التي هي القلب. هذا قلبه مجتمع على إرادة واحدة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيخشع البدن كله بخشوع قلب هذا الرجل، والآخر قلبه بعيد تماما ومنشغل بأمور أخرى كثيرة. ففرق بين هاتين الصلاتين. ولهذا تختلف الأعمال اختلافا عظيما في ثوابها وأجرها بحسب ما يقوم في قلب صاحبها، بحسب ما يقوم في قلب العامل. ولهذا من الناس من يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها، إلا خمسها، إلا ثمنها، ومنهم من يصلي وليس له منها شيء. كل ذلك راجع إلى ما يكون في قلب العامل، في قلب المصلي. قال: فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، ثم يعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا بموعظة مؤثرة جدا، فيها إيقاظ للقلوب وتنبيه للنفوس. يقول: أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ أليس في قلب العبد حياء من ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى أن يواجهه بمثل ذلك، فيكون في أدائه للصلاة التي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى بجسد بلا روح ومظهر بلا مخبر؟ أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ قال: ولهذا تلف، أي الصلاة التي بهذه الصفة، كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. قال والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. يشير إلى حديث رواه الطبراني والبزار وغيرهما عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت حفظك الله كما حفظتني، ثم أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء. وإذا لم يحسن الوضوء ولم يتم الركوع والسجود والقراءة قالت ضيعك الله كما ضيعتني، ثم أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة وغلقت أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى هذا الحديث، وذكر أهل العلم كلاما في إسناده. وعلى كل حال فرق شاسع بين هاتين الصلاتين. ومن اجتمع قلبه على إرادة واحدة في هذه الصلاة عظم إقباله على الصلاة تتميما لأركانها وواجباتها ومستحباتها، ومن كان في قلبه إرادات أخرى وشواغل أخرى كان همه في صلاته الخلاص من هذه الصلاة وسرعة الانقضاء وسرعة انقضائها ويتململ إذا طالت هذه الصلاة. فالصدق مشهد عظيم من المشاهد التي ينبغي أن تكون حاضرة مع العبد في صلاته لتكون الصلاة بذلك قرة عين للعبد وراحة لقلبه وطمأنينة لنفسه ولذة وهناءة وسعادة. والناس في هذه الصلاة قسمان: قسم يلتذ بصلاته ويهنأ ويسعد، وقسم يضجر من هذه الصلاة ويتضايق ويتململ. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم ينبغي أن يعلم أن مقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، ومكانته من الدين مكانة عليا. والله سبحانه وتعالى دعا عباده المؤمنين إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخبر أن الصديقية وهي أعلى مقامات هذا الأمر وأرفع منازله هي الرتبة التي تلي رتبة الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديقية تنال بالترقي في مراتب الصدق ومنازله، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في نيل هذه الرتبة العلية الصديقية مجاهدة للنفس في تحري الصدق، ومجاهدة النفس على الصدق إلى أن يصل العبد إلى هذه الرتبة العالية. والله سبحانه وتعالى أثنى في مواضع من كتابه العزيز على الصادقين معه سبحانه وتعالى، وبين فضلهم ونبلهم ورفعة مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا في بيان حال الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، قال جل وعلا: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. ولهذا الصدق مع الله سبحانه ليس قول بلا عمل، وليس أيضا عمل بلا قلب أو روح، بل الصدق مع الله جل وعلا اجتماع ذلك بصلاح الظاهر والباطن واستقامة العبد قلبا وقالبا. هذا هو الصدق، استقامة العبد قلبا وقالبا، قلبا بتحقيق حقائق الإيمان، وقالبا بتحقيق شرائع الإسلام. وهذا هو مقام الصادقين مع الله جل وعلا حقا وصدقا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا مقام الصدق ليس باللسان فقط، بل الصدق بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. القلب يصدق والجوارح تصدق واللسان يصدق، وهذا مقام الصادقين مع الله عز وجل. ولهذا قال العلماء في تعريف الصدق مع الله: هو استواء الظاهر والباطن، استواء الظاهر والباطن، استواء المظهر والمخبر. هذا هو مقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى، استواء الظاهر والباطن واستواء المخبر، المظهر والمخبر. المظهر عناية بحقائق الإسلام وشرائع الدين، والمخبر تحقيق لعقائد الإيمان وأصول الدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية البر في سورة البقرة، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين ماذا؟ أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: أولئك الذين صدقوا. ختم الآية بعد ذكر هذه الأوصاف بقوله جل شأنه: أولئك الذين صدقوا، يدل على أن مقام الصادقين مع الله سبحانه وتعالى يتناول الجانبين معا، ويتناول المقامين معا، مقام إصلاح الباطن بحقائق الإيمان، مقام إصلاح الباطن بحقائق الإيمان. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا إصلاح للباطن بحقائق الإيمان. والمقام الثاني إصلاح للظاهر بماذا؟ بشرائع الإسلام، من قوله وآتى المال على حبه إلى تمام ما ذكر في الآية الكريمة، وآتى المال على حبه. فذكر هذه الأعمال، فبهذا الصلاح الذي تناول القلب وتناول الجوارح يكون صادقا. فليس الصدق مظهر بلا مخبر، بل الصدق مع الله سبحانه وتعالى استواء المظهر والمخبر، استواء المظهر والمخبر. أما في القلب فصلاح بتحقيق هذه الإيمانيات العظيمة والأصول المتينة، وأما المخبر فبجد العبد واجتهاده بالإتيان بشرائع الإسلام، بشرائع الإسلام. ولهذا يحتاج هذا المقام من العبد إلى مجاهدة لنفسه لتكون أعماله، وليس الصلاة وحدها، أعماله كلها وقرباته جميعها قائمة على هذا الأصل. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فيكون في دخوله وفي خروجه وفي أعماله وفي تقرباته إلى الله سبحانه وتعالى في كل ذلك قائم على الصدق مع الله عز وجل. وإذا كان بهذه الصفة فإن صدقه هذا هو الذي ينفعه ويرفعه عند ربه ومولاه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فمقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المقام الذي يرفع العبد عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق عند ربهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا المقام مقام عظيم، وهو أمر يحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس ليكون صادقا مع الله جل وعلا في أعماله وفي عباداته وفي قرباته وفي عموم طاعاته. الذي يصلي وذهنه منشغل عن صلاته ليس صادقا. الذي يصلي ويزين صلاته للمخلوقين ليس صادقا. الذي يصلي وقلبه منصرف بأنواع من الشواغل والملهيات ليس صادقا. فمقام الصدق يحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه ليفرغ قلبه من جميع الشواغل والملهيات، ويجمع قلبه على حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى خضوعا وتذللا وانكسارا بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويرجو منه وعطاءه وفضله ونواله سبحانه وتعالى. والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، فهو الموفق وهو المعين، وهو جل شأنه الهادي إلى سواء السبيل.